بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 14 بعد 200، ووصلنا إلى القصيدة 93. وقال يمدح سيف الدولة أبا الحسن علي بن حمدان سنة 337. وقدم عليه في هذا العام 337 على أرجح الروايات، وخرج عنه أو يعني غادره 346، فهي أول قدومه، له معه أشهر أو بضعة أشهر. قال المتنبي: سر حيث شئت يحله النوار، وأراد فيك مرادك المقدار، وإذا ارتحلت فشيعتك سلامة حيث اتجهت وديمة مدرار، وأراك دهرك ما تحاول في العدا حتى كأن صروفه أنصار، وصدرت أغنم صادر عن مورد مرفوعة لقدومك الأبصار، أنت الذي بجح الزمان بذكره وتزينت بحديثه الأسمار، وإذا تنكر فالفناء عقابه، وإذا عفا فعطاؤه الأعمار، وله وإن وهب الملوك مواهب در الملوك لدرها أغبار، لله قلبك ما تخاف من الردى وتخاف أن يدنو إليك العار، وتحيد عن طبع الخلائق كله ويحيد عنك الجحفل الجرار، يا من يعز على الأعزة جاره ويذل من سطواته الجبار، كن حيث شئت فما تحول تنوفة دون اللقاء ولا يشط مزار، وبدون ما أنا من ودادك مضمر ينضى المطي ويقرب المستار، إن الذي خلفت خلفي ضائع ما لي على قلقي إليه خيار، وإذا صحبت فكل ماء مشرب لولا العيال وكل أرض دار، إذن الأمير بأن أعود إليه موصلة تسير بشكرها الأشعار. إذن قال في البيت الأول سر، يخاطب سيف الدولة، سر حيث شئت أينما اتجهت يحله النوار، أو النوار أي يحل النوار في المكان الذي تسير إليه، والنوار رمز الخصب والجمال والخير والأمن والسلام والدعة، فحيثما اتجهت ركابك يا سيف الدولة كان الأمان وكان الخصب وكان الخير وكان الحق. أو إذا أردت أن تقول يعني أصل النوار هو جمع نور، وهو الزهر الأبيض، فإذا أطلق عليه اسم الزهر فهو اللون الأصفر، وهو يريد أن يقول إنك إذا مررت بأرض نبت من تحت قدميك الزهر الأبيض الذي يحول أصفر بعد أن تتركه. لما؟ لأنك أنت الغيث. فإن النوار أو النوار وهو جمع نور إذا نبت كان أبيض، فإن سقاه المطر فصار أصفر، فنقول له أنت المطر لهذا الزهر، هي ينبت من تحت قدميك وقدمي جيشك النوار، ثم يصير لأنك إن حللت فيه كنت المطر، ثم يصير بعد ذلك زهرا. وأراد فيك مرادك المقدار، والتقدير وأراد المقدار مرادك فيه، يعني ماذا أردت من القدر أن يكون كان، أي أن الأقدار توافق ما تريد، أي أن الأقدار هي ما تريد. هايش قال؟ وإذا وأراد فيك مرادك المقدار، وأراد المقدار، المقدار القدر، يعني فيك مرادك، يعني أراد القدر مرادك. إيش مرادك؟ أن يكون الأمر ماذا؟ يكون القدر ما أردت. وهذا لو بدنا إحنا نذهب إلى أهل الفقه ربما يعني يحاسبونه عليه عقدين، ولكن قصد يقول أن الأقدار متوافقة معك، فإذا أردت النصر كان النصر، وإذا أردت إيقاع الموت والقتل في الأعداء كان الموت والقتل قد وقع فيهما. ثم قال في البيت الثاني: وإذا ارتحلت فشيعتك سلامة حيث اتجهت وديمة مدرار. هو يدعو له طبعا، حتى البيت الأول دعاء، قل له سر حيث شئت، يعني دعاء له. والبيت الثاني: وإذا ارتحلت، يعني أدعو الله أنك إذا ارتحلت تشيعك السلامة. والشيعة الجماعة من الناس، يعني يمضون مع أحدهم يشيعونه ينصرونه يكونون معه. وفي تعرف الشيعة يعني الشيعة اللي هي الجماعة، يعني ما قاله أيضا الشنفرة حين قال فؤاد ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع ملحال يعني معه شيعة معه يعني يشيعه كثير من الإرادة والعزيمة والشجاعة واللامبالاة وإيش قال لهم ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إصليت وصفراء وعيطر. إذا قال له وإذا ارتحلت يعني أدعو الله إن ارتحلت أن تكون السلامة قد رافقتك أو ترافقك السلامة حيث اتجهت أينما اتجهت إن اتجهت شمالا جنوبا إلى أرض الروم إلى أرض العرب دائما تكون السلامة معك وديمة أي وتشيعك مع السلامة ديمة والديمة المطر الذي لا رعد فيه ولا برق وهو مطر الخير لأن الرعد والبرق قد يكون الرعد والبرق دون مطر وقد يكون مطر وقد يكون فيهما الصواعق ديمة مدرار والمدرار مفعال على وزن مفعال وهي صيغة مبالغة من درة درة مدرار كثير الدر والدر هو إيش اللبن نقول ما لله درك يعني ما أكثر خيرك فقال له الديمة كثيرة الإمطار غزيرة التي ترافق أي يرافقك الخير والخصب على أحسن ما يكون. ثم قال في البيت الثالث وأراك دهرك ما تحاول في العدا حتى كأن صروفه أنصاره. هذا يشبه الشطر الثاني من البيت الأول وقال وأراد فيك مرادك المقدار وقال الآن وأراك دهرك يعني أراك يعني جعلك ترى دهرك ما تحاول الدهر والفاعل والكاف مفعول به أول وما تحاول مفعول به ثاني الماء ما تحاول يعني ما تريد وتبتغي فماذا تريد في العداء أن تعمل فيه من القتل فدهرك سيريك ذلك أو أن تنتصر عليهم فدهرك سيريك ذلك حتى كأن صروفه والهاء في الصروف عائد على الدهر يعني حتى كأن صروف هذا الدهر أي نوائب هذا الدهر ومصائب هذا الدهر أنصار لك تنصرك على عدوك حتى أن المصائب تكون معك فتلقيها على الأعداء فتحل بهم وما المصائب؟ الهزيمة الموت القتل الأسر هذه كلها تشيعك تسير معك فإذا أقدمت على قتال عدو نزلت هذه المصائب بهم كأنها صديقك كأن هذه الصروف كأن هذه الصروف جند من جنودك. ثم قال في البيت الرابع وصدرت ما زال إيش يعطف طبعا كلها دعاء على أول بيت وصدرت يعني أدعو الله أن تصدر وصدرت أغنم يعني أشد غنما يعني أكثرهم غنيمة أغنم صادر عن مورد الصدور الخروج من الماء والورود المجيء إلى الماء فقال له أدعو الله أن تخرج من الماء أحسن يعني صاحب غنيمة قد غنمت أحسن غنيمة وطبعا الماء هون ليس الماء الحقيقي لكن الماء قد يكون الحرب قد يكون الخير وقل له أنت تأتي الخير وتخرج منه بأكثره وأنت تأتي الحرب فتخرج منها بالنصر قال وصدرت خرجت يعني انتهيت طلعت انثنيت وصدرت أغنى مصادر عن مورد مرفوعة لقدومك الأبصار طبعا مرفوعة يعني متطلعة مرفوعة الأبصار والتقدير الأبصار إيش إعرابها نائب فاعل اسم المفعول لقدومك بسبب قدومك الآن هو على من يقدم فإن قدم طبعا هذا تحتمل معنيين فإن قدم على الأعداء فتشخص إليه أبصار الأعداء هلعا وإن قدم إلى الأولياء عاد من الحرب منتصرا انتظره أولياؤه وشعبه وجيشه ووطنه فتلقوه بعيون مرفوعة إليه شوقا وحبا فإن كانت هلعا فيها نظر إلى قوله تعالى واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا في سورة الأنبياء توقع عليه. ثم قال في البيت الخامس أنت الذي بجح الزمان بذكره وتزينت بحديثه الأسمار. بجح طبعا معناته فرح مع فخر يعني فرح وافتخر فقال له الزمان يفرح بك أنت الذي بجح الزمان بذكره الزمان يكتب التاريخ اسمك يخلد التاريخ اسمك فيفرح إن تلفظ باسمك أنت الذي بجح الزمان بذكره وتزينت يعني أخذت الزينة بحديثه بسبب حديثه أو من حديثه أو الباس السعانة وتزينت بحديثه الأسمار والأسمار السمر يعني الناس السامرين أو الناس السامرون الذين يجتمعون في الليل يتحدثون ويتندرون أو يقولون كلاما مؤنسا ولطيفا فيقول أنت حديث المجالس ما من مجلس سمر يقام إلا وكان الناس يتحدثون عنك لطيب ذكرك وحسن ذكرك ويعني خيرك وكثرة الفضل أو الخير الحديث عن فضلك. ثم قال في البيت السادس: وإذا تنكر، من اللي تنكر؟ الذي يعني أنت اللي في البيت الخامس. وإذا تنكر أي له سيف الدولة، بخاطب قل له في البيت الخامس أنت الذي بجح الزمان. ففي البيت السادس قال: وإذا تنكر أي وإذا تنكرت يا سيف الدولة، أي يعني عرف الغضب في وجهك، تنكرت لأمر ما بمعنى أعلنت الحرب أو يعني ما أردت أن يقوم. وإذا تنكر فالفناء عقابه، فعقابك سيكون فناء، فتفني كل من تتنكر له وكل وتفني كل من تعاديه. وإذا عفا، وإذا عفوت عن أعدائك فعطاؤه الأعمار، فعطاؤك أن تهب لهم حياتهم فلا تقتلهم أو فلا تقتلهم. قال: وإذا عفا فعطاؤه الأعمار، عفوه عمر جديد، لأنه يعفو عن أسراه أو عن أعدائه فيهبون عمرا جديدا. مثل ما قال طبعا فيما بعد، قال هذه القصيدة لكافور، قال له: إلى الذي تهب الدولات راحته ولا يمن على آثار موهوبي. يعني إيده تهب الأعمار، أعمار مفرد واحد كما قال في هذا البيت، تهب أعمار دول بأكملها. طيب، ثم قال في البيت السابع: وله وإن وهب الملوك مواهب در الملوك لدرها أغباره. قالوا إذا جيت قارنت مع الملوك الآخرين، مع كرم الملوك الآخرين، قال: وله يعني لهذا لسيف الدولة كرم، وإن وهب الملوك مواهبا، وله مواهب وله عطايا يعني، وإن وهب الملوك، وإن كان الملوك من عادتهم أن يهبوا لأنهم يملكون كثيرا، ولكن إن قارنت عطاءه بعطاء الملوك الآخرين، شقل در الملوك لدرها أغباره. فخير الملوك أو عطاء الملوك قياسا إلى عطاء سيف الدولة هي أغبار، والأغبار جمع غبر، وهو بقية اللبن في الضرع، يعني آخر قطرة من حليب الشاتي، هذا اسمه غبر، وجمعه أغبار فقطرات. أما سيف الدولة فعطاؤه الضرع كاملا، يعني اللبن كاملا. فيقول لك أنت عطاؤك بحر، وعطاء الملوك الآخرين إن قيس إلى بحرك إنما هو قطرات صغيرة، يعني بالغ في مدحه. ثم قال في البيت الثامن: لله قلبك ما تخاف من الردى وتخاف أن يدنو إليك العار. يعني يتعجب من شجاعته ومن مروءته ومن رجولته، قال له لله، هذا تعجب، لله قلبك ما تخاف من الردى، لا تخاف من الموت، أي لا تخاف من الموت في القتال أو في الجهاد في سبيل الله. وتخاف، ما الذي تخاف منه إذن؟ أنت لا تخاف من شيء، حتى الموت لا تخاف، ولكنك تخاف من شيء واحد، وتخاف أن يدنو إليك العار، ولا يكون الدنو، يدنو يقترب إليك العار، والعار قصد يقول إما الهزيمة، تخاف أن تهزم، وإما أن يقال عنك بخيل، تخاف أن يقال إنك بخيل، وإما أن يقول إنك لا تغيث المكروب ولا تنجد من يستنجد بك ويستنصر بك. فقالوا هذا هو العار في مفهومك، وليس النجاة بالنفس والخلوص من براثن الموت هو يعني هو النجاة بحد ذاتها، لا، أنت تعتبرها عارا أو تعدها عارا، الانهزام في المعركة عار، والقبول بالذل عار. ثم قال في البيت التاسع: وتحيد عن طبع الخلائق كله ويحيد عنك الجحفل الجرار. في حيد في الشطر الأول معنوي، وفي حيد مادي في الشطر الثاني. قال: وتحيد يعني وتعدل وتميل عن طبع، والطبع الدنس ولؤم الحسب ولؤم النفس، طبع الخلائق، الخلائق جمع خليقة، البشر يعني كله، يعني أنت تميل عن الدنس والسوء الأخلاقي والتغير الطبائعي في البشر، فأنت دائم الكرم، لا يتغير، ليس عندك طبع، ليس عندك لؤم، لا يتغير طبعك ولا طبيعتك، خلاف الناس الآخرين الذين ممكن أن يتغيروا من الشجاعة إلى الجبن ومن الكرم إلى البخل، وعندهم دنس ولؤم في الحسب وسوء في الأخلاق، هذا كله طبع. قال: وتحيد تميل عن طبع الخلائق كله، هذا حيد يعني معنوي، مش يعني ما لا بجسمه، ما لا في أخلاقه. في حين ويحيد عنك الجحفل الجرار، هذا حيد مادي، يعني يحيد يبتعد يهرب منك الجحفل الجرار، والجحفل جيش العظيم العدد، والجرار انه لكثرة عدده جاء، طبعا هذه صيغة مبالغة، جر وراءه كثيرا من العدد والعدة والجيش والرماح والسيوف، فيجر جرار، حتى وأنهم لبسوا الحديد والثياب خلنا نقول الدلاص حتى جرت هذا الحديد جر على الأرض فلم تبن منها أقدامهم، فهذا يسمى الجحفل الجرار. شيك قالت الخنساء لما رثت أخاها صخرا، قال له هباطوا أودية طلاعوا أندية حمال ألوية للجيش جراره، يعني يجر الجيش هو بذاته جيش، ويحيد عنك الجحفل جراره. طبعا كلمة طبع استخدمها المتنبي في قصيدة عينية جميلة بالمناسبة، قال له إيش؟ قال وما الحياة، قال في القصيدة وما الحياة ونفسي بعدما علمت أن الحياة كما لا تشتهي طبع، وما الحياة ونفسي بعدما علمت أن الحياة كما لا تشتهي طبع. ثم قال في البيت العاشر يا من يعز على الأعزة جاره، جميل، ويذل من سطواته الجبار، يعني يمدحه بيقول له أنت جارك عزيز، من استجار بك أجرته فلم يصل إليه أحد، ليش؟ لأنك قوي، فيمتنع عندك فيعز عندك الذليل ويمتنع عندك المطارد. قال يا من يعز على الأعزة جاره ويذل من سطواته الجبار، ويذل بسبب منها سببية سطواته، سطوته قوته، الجبار الملك الجبار. شيك قال بشار بن برد، قال إذا الملك الجبار صعر خده مشينا إليه بالسيوف نعاتبه. وبالتالي يقول لك أنت للضعفاء حصن حصين وللملوك قاتل مكين، ما ملك جبار يقف أمام قوتك، وما يهان في دولتك ضعيف استقوى بك وأراد الانتصار بسبب منك. وهو طبعا فيه نظر إلى قول السمول بن عدياء اليهودي، قال وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. ثم قال في البيت الحادي عشر كن حيث شئت، اذهب إلى أي مكان تريد، فما تحول تنوفة، فما تحول ما هي نافية، تحول تمنع، تنوفة الفلات البعيدة، فإن فرقت بيننا وبينك الصحارى البعيدة فما تفرق بيننا وبين لقائك، فمهما ابتعدت المسافات فإنك قريب أو إننا نقصدك على بعد المسافات. تنوفة دون اللقاء، أي أنها تحول دون أن نلتقيك، ولا يشط مزاره، والمزار اسم مكان من الزيارة، يعني مهما ابتعد مكان زيارتك إلا أننا لحبنا لك نأتيك ولو كنت في آخر الدنيا. طبعا يشط وتروى أيضا، أو يعني يجوز يشط مزاره بضم الشين أي بضم العين أو بكسرها، لأن حبنا لك كأنه يريد أن يقول إننا نأتيك في كل مكان لأن حبنا لك لا تمنعه المسافات. ثم قال في البيت الثاني عشر وبدون ما أنا من ودادك مضمر يمضى المضي ويقرب المستار. قال وبدون ما أنا من ودادك، يعني الأقل من حبي لك، يعني حبي لك عظيم جدا، فلو أخذت أقل هذا المقدار من الحب، أخذت شيئا من حبي لك، فإن هذا القليل من حبي لك ماذا يفعل؟ يمضى المطي. المطي ما تركبه جميع مطية أو الممتطى، ينضى يهزل ينحل، فقال لك قليل من الحب يجعل ما أركب من الإبل أو من الخيل يهزل لطول المسافة، فقال لك فكيف إذا كان حبي كبيرا، يعني أو فكيف إذا استعملت المقدار الأكبر للحب، فلو كنت في القمر أو في المريخ أو في آخر العالم لأتيتك، إنما القليل من الحب يجعلنا نأتيك فننضي فنهزل رواحلنا القادمة إليك، ويقرب المستار، والمستار مكان السير، يعني ويقرب السير ولو كان بعيدا، لأن حبك أعظم من أن نشكو من مشقة بسبب المجيء إليك، فأنت تزار على بعد وأينما كنت. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت الثاني عشر من هذه القصيدة 93. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 15 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.